الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام في النسخ. قال: والنسخ تابع للمصالح، وقد وقع. الكلام في هذه المسألة ينبغي أن يقع ضمن عدة نقاط لأجل منهجية البحث. أولا، معنى النسخ لغة واصطلاحا، هذه النقطة الأولى. والثانية، في إمكان النسخ عقلا، هل النسخ ممكن من الناحية العقلية أم هو مستحيل؟ والمراد بالإمكان هو الإمكان الوقوعي، ما لا يلزم من وقوعه محال. فهل النسخ في الشرائع الإلهية ممكن أم مستحيل من الناحية العقلية؟ هل يلزم منه محذور؟ هل يلزم منه محال؟ ولذلك عقد المحقق الطوسي رحمه الله هذا البحث للرد على اليهود، حيث قالوا بأن النسخ باطل ومستحيل لأنه يلزم منه المحال، وما لزم منه المحال فهو محال عقلا. ولذا قال الشارح العلامة الحلي رحمه الله تعليقا لكلام الماتن على كلام الماتن وشرحا، حيث قال الطوسي: والنسخ تابع للمصالح. قال العلامة الحلي رحمه الله هنا في كشف المراد: هذا إشارة إلى الرد على اليهود، حيث قالوا بدوام شرع موسى عليه السلام، قالوا لأن النسخ باطل، إذ الحكم المنسوخ إن كان مصلحة قبح النهي عنه، وإن كان مفسدة قبح الأمر به، وإذا بطل النسخ لزم القول بدوام شريعة موسى عليه السلام. وتقرير الجواب أن نقول: إن الأحكام تشريعات الإلهية، إن الأحكام منوطة بالمصالح، والمصالح تتغير بتغير الأوقات وتختلف باختلاف المكلفين، فجاز أن يكون الحكم المعين مصلحة لقوم في زمان فيؤمر به، ويكون مفسدة لقوم في زمان آخر فينهى عنه. ولكن تحقيق الحال في هذه المسألة يستدعي ذكر أمور وبيان نقاط. أولا، معنى النسخ لغة واصطلاحا، فإن الحكم إثباتا أو نفيا يتوقف على التصور، وهذه المسألة في الواقع تعتبر من صغريات مباحث الدليل العقلي التي يتعرض لها علماء الأصول في مبحث الدليل العقلي. هناك يقال بأن الدليل العقلي هو كل قضية عقلية يمكن أن تقع في طريق الاستنباط، يمكن أن يستنبط منها حكم شرعي، من قبيل مثلا أنه إذا وجب الشيء وجبت مقدمته، إذا وجب الحج هل بطبيعة الحال تجب مقدمته عقلا، ولكن هل تجب مقدمته شرعا؟ ما يعبر عنه بمسألة مقدمة الواجب، أن مقدمة الواجب بعد كونها واجبة عقلا فهل هي واجبة شرعا أم لا؟ مسألة من مسائل الدليل العقلي، من المباحث العقلية. الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده أم لا؟ مسألة اجتماع الأمر والنهي، مسألة الإجزاء، النهي عن العبادة هل يقتضي الفساد أم لا؟ هذه المسائل يعبر عنها بصغريات الدليل العقلي مندرجة ضمن مباحث الدليل العقلي مقابل الدليل الشرعي، أعم من أن يكون لفظيا أو غير لفظي. مسألة النسخ في الواقع لو لاحظتم الحلقة الثانية من دروس في علم الأصول للسيد محمد باقر الصدر رحمه الله لوجدتم أنه قد بحث هذه المسألة ضمن مباحث الدليل العقلي، صغريات الدليل العقلي. هناك مثلا يبحث عن مسألة الترتب، هل الأمر الترتبي بالصلاة ممكن عقلا من الناحية العقلية أم مستحيل؟ فهذه المسألة عبر عنها الشهيد الصدر رحمه الله بالقضايا العقلية التركيبية مقابل القضايا العقلية التحليلية. القضية العقلية واضح مرتبطة بالدليل العقلي وليست مرتبطة بالدليل الشرعي، هذا أولا. ثانيا هي قضية عقلية تركيبية، يقولوا synthesis باللغة الإنجليزية مقابل الأناليسيز أو analyzation مقابل التحليل، صحيح؟ ولهذا يقولوا هندسة تحليلية مثلا، analytical geometry كذا التعبير. فهذه مسألة عقلية تركيبية بأي معنى؟ يعني أن الحكم عليها إثباتا أو نفيا، أو بعبارة أدق أن نقول بأن الترتب المبحوث عنه في علم الأصول هل هو ممكن عقلا أم مستحيل؟ العقل إما أن يحكم بالإمكان أو أن يحكم بالاستحالة، لكن متى يحكم بالإمكان أو الاستحالة؟ بعد تصور أطراف القضية، صح ولا لا؟ لأن التصديق متوقف على التصور، والحكم إثباتا أو نفيا يأتي بعد تصور موضوع القضية وأطراف القضية. فلذا تندرج مسألة الناس ضمن المسائل العقلية من القضايا العقلية التركيبية، حتى نحكم بأن النسخ باطل محال يلزم منه محذور، كما قال اليهود أنه يلزم نسبة الجهل إليه، يلزم خلاف الحكمة، أو أن النسخ ممكن عقلا لا يلزم من وقوعه محال، لا يلزم من وقوعه محذور، نحتاج إلى تصور معنى النسخ بكل وضوح وكل دقة، لأن العقل لا يحكم إلا بعد أن يدرك وبعد أن يتصور أطراف القضية. هذه المسألة نظير مسألة الترتب التي تبحث في علم الأصول، فيقال بأن الأمر الترتبي بالصلاة، صلي إن لم تزل النجاسة عن المسجد، هل يمكن أن يأمر به الشارع أم لا؟ فوقع الخلاف بين الأعلام، فالمحقق الخراساني في كفاية الأصول ادعى استحالة الأمر الترتبي بالصلاة، قال لأنه يلزم منه اجتماع طلب الضدين وطلب الضدين محال. أجابه المحقق النائني تبعا لأستاذه السيد محمد الفشارك الأصفهاني و سيد محمد حسن الشيرازي صاحب فتوى التنبال، وتبعا للشيخ جعفر كاشم الغطاء والمحقق الكركي، قالوا لا يلزم منه هذا المحذور، لا يلزم منه اجتماع طلب الضدين ليقال انه محال، بل لا مانع عقلا من الترتب بان يقول الشارع للمكلف صلي، يأمر بالضد، يأمر بالمهم، يأمر بالصلاة، صلي إن لم تزل النجاسة عن المسجد، وهذا ما يعبر عنه بالتزاحم. فحينئذ قالوا يقدم الأقوى ملاة. مسألتنا من هذا القبيل، هل النسخ محال عقلا أم النسخ ممكن عقلا؟ هذا يأتي بعد تصور معنى النسخ. فلذا يقع الكلام في النقطة الثانية حول النسخ من جهة إمكانه أو استحالته. تدعي اليهود بأن النسخ محال ولذا ليس بواقع، وقالوا بدوام شريعة موسى عليه السلام. ولماذا قالوا بأن النسخ محال وليس بممكن؟ قالوا لأنه يستلزم عدم حكمة الناسخ، يعني المشرع اليوم يشرع حكما ثم ينكشف له الخطأ والاشتباه، وهذا معناه الجهل بتقدير المصالح والمفاسد الواقعية التي هي شنه متعلقات الأحكام. وهذا البحث مبتن على مصادرة، مبتن على قضية مسلمة، وهي أن الأحكام والتشريعات تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية، أن الأحكام تابعة لمصالح في متعلقاتها، وهذا مبتن على الحس والقبح العقليين. أما الأشعري فيصعب عليه الجواب على ضوء هذه القواعد الكلامية، يصعب عليه أن يجيب في هذه المسألة، وإنما هذا يتمشى ويتأتى على قواعد العدلية الذين يقولون بأن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية، أي لها ملاكات واقعية. لماذا شرعت الصلاة؟ لأنها فيها مصلحة ملزمة، صلاة معراج المؤمن، قربان كل تقي، تنهى عن المنكر والفحشائي أقصر فهذا منتهى الثناء، يقول السيد بحر العلوم، تنهى عن المنكر والفحشائي أقصر فهذا منتهى الثناء. فالبحث مبتنى على بعض المقدمات، منها أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية. قالوا على هذا الأساس النسخ يستلزم عدم حكمة، خلاف الحكمة، أو يستلزم جهله بوجه الحكمة، وكلا هذين اللازمين مستحيل في حقه سبحانه وتعالى، لأن تشريع الحكم من قبل الحكيم المطلق لابد أن يكون على طبق المصلحة الواقعية الملزمة، مثلا فيشرع وجوب، مصلحة راجحة استحباب، مفسدة ملزمة شرب الخمر حرام، مفسدة راجحة لكن دون أن تصل إلى حد الإلزام، فيقول هذا الحكم مكروه لأن تشريع الأحكام جزافا، هو يفعل لغرض أم لا، لحكمة أم لا، لمصلحة أم لا. فتشريع الحكم الجزافي جزافا كما عبر السيد الخوي رحمه الله في كتابه البيان في تفسير القرآن الصفحة 279 تلخيصا لهذه الشبهة من قبل اليهود، حيث قالوا أن النسخ في الأحكام والتشريعات يستلزم المحال، وما لزم منه المحال فهو محال عقلا. واضح المسألة؟ قال رحمه الله تلخيصا لهذه الشبهة إن النسخ يستلزم عدم حكمة الناسخ أو يستلزم جهله بوجه الحكمة، وكلا هذين اللازمين مستحيل في حقه سبحانه وتعالى. كيف هناك في علم الأصول قال بعض العلماء كالمحقق الخراساني إن الترتب محال عقلا ممتنع لأنه يلزم منه المحال، هكذا هو تصور، ردوا عليه لا يلزم منه محال. هنا كذلك إما يلزم منه الجهل على المشرع تعالى الله عن ذلك، وإما شنه أن يكون خلاف الحكمة، ذلك لأن تشريع الأحكام لابد أن يكون على طبق المصالح والمفاسد المقتضية، وهذا ما يعبر عنه بمرتبة الاقتضاء في كلمات المحقق الخراساني في كتاب الأصول. فإن للحكم مراتب أربع، لأن تحقيق الحال في هذه المسألة ورد الإشكال يتوقف على بيان هذه المقدمة، وهي أن الحكم أربع مراتب. المرتبة الأولى نتكلم على المبنى، أن الأحكام تابعة لمصالح ومفاسد واقعية. المرتبة الأولى مرتبة الاقتضاء، الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، قربان كل تقي، معراج المؤمن، تقتضي شنو؟ التشريع، أو ما يعبر عنه بعبارة ثانية مرتبة الملاك. مرتبة الملاك كون الفعل مشتملا على مصلحة واقعية كالصلاة مثلا، أو مشتمل على مفسدة واقعية كشرب الخمر مثلا. فمن جانب إيجاب، من جانب آخر تحريم، أو مصلحة راجحة أو مفسدة راجحة دون درجة الإلزام، ما يكون حكم إلزامي وإنما استحباب أو كراهة مثلا. قال السيد الخوي رحمه الله: لأن الحكم الجزافي، يعني جزافان اعتباطان عبثان، كل هذا على ضوء مباني العدلية، إنه يفعل لحكمة ولغرض ولمصلحة الآخرين، لأن الحكم الجزافي ينافي حكمة جاعله يعني مشرعه، وعلى ذلك فرفع هذا الحكم الثابت لموضوعه إما وإما. أولا، إما أن يكون رفع الحكم مع بقاء الحال على ما هو عليه من وجه المصلحة، والمشرع يعلم ببقاء هذه المصلحة، وهذا ينافي حكمة المشرع مع أنه حكيم. وإما أن يكون إيش؟ لجهله من جهة البداء وكشف الخلاف على ما هو الغالب في الأحكام والقوانين الوضعية، صح لو لا؟ فالآن يشرع في البرلمانات أو في البرلمان مجموعة من القوانين، ثم تأتي شنو مرحلة انتخابات برلمانية، وتخرج أمة من ذلك البرلمان وتدخل، وكلما دخلت أمة عرفت شلون؟ ليش؟ لأنه يشرعون الأحكام بطبيعة الحال بحسب قدراتهم الذهنية والعقلية وتشخيص المصالح والمفاسد، وهذا من الظواهر المألوفة في حياة البشر. ولكن البداء على الله بهذا المعنى ممكن أم محال؟ من زعم أن الله يبدو له بداء ندامة فقد كفر بالله العظيم، كما ورد هذا المضمون في عديد من الروايات. البداء بهذا المعنى محال في حقه سبحانه وتعالى، بمعنى الظهور له والانكشاف. فلذا قال اليهود بأنه شنه هم البداء في عالم التكوين محال، وكذلك النسخ في عالم التشريع أيضا إيش؟ محال. ونحن نقول بكلمة لتقريب المطلب أن البداء في عالم التكوين، هذه كلمات مهمة ترى يحسن أن تكتب وأن تسجل، أن البداء في عالم التكوين كالنسخ أو نظير النسخ في عالم التشريع. ولذا قال الشيخ المظفر رحمه الله في عقائد الإمامية: وقريب من البداء في هذا المعنى نسخ أحكام الشرائع السابقة بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وآله، بل نسخ بعض الأحكام الشرعية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله. ولكي أسهل المطلب أكثر فأكثر قبل ما أدخل في الإصطلاحات الدقية والتعاريف الإصطلاحية، أقرب لك ببعض الأمثلة التوضيحية، لأنه لا أدل على إمكان الشيء من وقوعه. فلذا قال الطوسي رحمه الله: والنسخ تابع للمصالح وقد وقع استدل على الإمكان بالوقوع، لا أدل على الإمكان من الوقوع. الوقوع دليل الإمكان حتى تعرف أن الشيء ممكن أم محال، انظر هل هو واقع أم لا. فالوقوع دليل على الإمكان، لا أدل على الإمكان من الوقوع. نعم إمكان الشيء أعم من وقوعه، ولكن لا دليل على الإمكان، لا أدل على الإمكان من الوقوع. ولذا يقول رحمه الله وقد وقع. بالنسبة إلينا الآن وقع هذا النسخ، وأوضح شاهد على ذلك ولعله لم يختلف فيه اثنان من المسلمين آية النجوى في سورة المجادلة، لأن توضيح الفكرة بالمثال يكون أقرب إلى الذهن من الاصطلاحات الدقية في الأصول والفلسفة وعلم الكلام، وهي قوله تعالى في سورة المجادلة الآية 12 ثم الآية 13، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول، سموها آية النجوى، آية النجوى لم يعمل بها من هذه الأمة أحد سوى علي بن أبي طالب سلام الله عليه، وهذا مما لا خلاف فيه بين المسلمين. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر. هي طبعا المناجاة مستحبة، النجوى مع النبي عمل مستحب، لكن مثل الحج الندبي الاستحبابي الإحرام يكون واجب، طواف واجب، مناسك الحج هذه من طواف، من صلاة ركعتي طواف، من سعي وصفا ومروة إلى آخرين، البعض يكون واجبا، علما أن هذه الحجة استحبابية ندبية. كذلك يعني لتقريب المطلب مناجات المسلم مع النبي أن يناجي النبي عمل مستحب، لكن إذا أراد أن يناجي النبي أن يخلو بالنبي للمناجات يجب أن يقدم بين يدي نجوى صدقة. هذا معنى يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا، الأمر يدل على الوجوب، فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. حنوانهم اللي عندهم الفلوس وعندهم ما شاء الله ناكو واحد. أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. هذه آية النجوى من أوضح الأدلة على وقوع النسخ، نسخ الأحكام في القرآن، لأن النسخ في القرآن يقسم إلى ثلاثة أقسام: نسخ الحكم دون التلاوة كهذه الآية الكريمة، وبعضهم قال بإيش؟ بنسخ التلاوة دون الحكم، وهذا ما يعتقد به جمهور كبير من المسلمين. كيف يعني نسخ التلاوة دون الحكم؟ على سبيل المثال للحصر، طبعا بالنسبة إلى نسخ الحكم دون التلاوة هذا ممكن وقوعا بلا خلاف بين المسلمين، اتفقوا على أنه جائز ممكن وقوعا، بل على تحققه خارجا كآية النجوى، وربما يمثل لذلك أيضا بإيش؟ بتغيير القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المعظمة. سيقول السفهاء من الناس، بداية الجزء الثاني من سورة البقرة أول آية، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه. ناس يقروها وما جعلنا القبلة التي كنت عليها القبلة وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب يهود وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك لماذا أنكروا نبوة النبي لأن هذا البحث بمثابة المدخل للنبوة الخاصة لإثبات نبوة نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وآله خاتم الأنبياء وسيد المرسلين ليه؟ لأنهم ينكرون النسخ الآن هو جاء بنسخ حكم شنه القبلة من بيت المقدس إلى جهة مكة المكرمة إلى الكعبة المشرفة فكيف تكون نبيا وأنت تدعي نسخ الأحكام عرفت شلون الشبهة وطبعا الشبهة عقائدية غير الدوافع السياسية لا لها دوافع عقائدية أنه يلزم البداء يلزم الجهل يلزم خلاف الحكمة وبكلمة مختصرة يلزم من النسخ محال وما لزم منه المحال فهو محال ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض لقد لكم فيما سبق بعضهم يقرأ شهر رمضان درس يقرأها قبلة وما بعضهم بتابع قبلة بعض أنا سامع بأذوني ولئن اتبعت أهواءهم لا لازم فرق بين القبلة والقبلة ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين وطبعا هو ما أخذ راحة لأن كلمة قبلة مكررة صلى الله عليه إلى أن قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون إلى أن قال الآية 149 ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون فهذه أمثلة على وقوع النسخ في الشرائع الإلهية خصوصا في القرآن آية النجوى لم يقع فيها خلاف بين العلماء كافة أعم من السنة والشيعة إذا نسخ التلاوة عفوا نسخ الحكم دون نسخ التلاوة مما اتفق عليه اتفقت عليه كلمة المسلمين إمكانا ووقوعا يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة طبعا بعضهم هنا طريف ينقل السيد الخوي عن بعض علماء السنة يقول وهذا أي تصدق علي عليه السلام بين يدي النجوى لا يدل على فضله على أكابر الصحابة عرفت شلون ليش لأن الوقت لعله لم يتسع للعمل بهذا لغير علي عليه السلام عرفت شلون يعني ما لا يدل على أي فضل عرفت شلون على كل حال هذا الآن مباحثنا نسخ الحكم دون التلاوة إذن الآية تتلى تقرأ في القرآن ولكن الحكم منسوخ واضح أكو بالعكس نسخ التلاوة دون نسخ الحكم شلون طبعا بحث علمي لكن مضطرين أن نبين بعض الأمثلة والله من وراء القصد مثلا ورد في صحاح المسلمين من قبيل مثلا جامع الصحيح وسنن أبي داود وابن ماجه ومالك ومسند أحمد بن حنبل وغير هؤلاء، حيث صحت عندهم الرواية عن الخليفة عمر بن الخطاب أنه قال فيما قال بالنص: كان فيما أنزل من القرآن الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. يعني هذه آية نسخت تلاوتها ولكن حكمها باق وثابت، يسموه نسخ التلاوة دون الحكم. وفي لفظ أبي داود: وأيم الله لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله عز وجل لكتبتها. ورد نظير ذلك في موطأ مالك ابن أنس إمام المالكية. وكذا ورد في صحيح مسلم بشرح النووي عن أبي موسى الأشعري من قوله: وإنا كنا نقرأ سورة كنا نشبهها في الطول والشدة ببراءة فأنسيتها غير أني قد حفظت منها لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. وكنا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدى المسبحات، إذا السبحة تبدأ بسبح سبح اسم ربك الأعلى يسبح لله سبح لله، بإحدى المسبحات فأنسيتها غير أني حفظت منها يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة. هذا صحيح مسلم رواية عن أبي موسى الأشعري. وكذلك ما رووه أيضا أن أبا بكر كان يقرأ: لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم. وروى البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب أنه قال: ثم إنا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله ألا ترغبوا عن آبائكم، أو إن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم. وهذا أيضا جامع الصحيح وصحيح مسلم. وكذلك يعني أمثلة كثيرة، أتصور هذا المقدار كاف، طبعا نحن لا نقول بذلك. فإذا الكلام في مسألة النسخ ينبغي أولا أن يقع في معنى النسخ لغة واصطلاحا، إلى الآن لم نبين. النقطة الثانية: النسخ ممكن عقلا أم مستحيل؟ هل يلزم منه المحال ليكون محال؟ هو هذا محل النزاع مع اليهود، بل حتى مع غير اليهود من النصارى. وإن أردت مزيدا من البحث في هذه المسألة أذكر لك عدة مصادر نافعة. أولا البيان في تفسير القرآن للسيد أبو القاسم الخوئي رحمه الله، بحوث مفصلة عن النسخ قرابة 100 صفحة من كتابه البيان في تفسير القرآن. المعنى اللغوي والاصطلاحي للناس، إمكان الناس، وقوعه في التوراة، وقوعه في الشريعة الإسلامية، أقسام النسخ الثلاثة، الآيات المدعى نسخها وغير ذلك. مثلا يقع هناك بحث صغروي بعد التسليم بوقوع النسخ، هناك آيات مختلف فيها أنها منسوخة أم لا. على سبيل المثال في من أوضح الآيات هي شنه؟ آية: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. ما يعبر عنها بإيش؟ بآية المتعة أو النكاح المنقطع. فقد يصر كثير من المسلمين على أن هذه الآية إيش؟ أن هذه الآية منسوخة. وعندنا نحن الشيعة الإمامية أن هذه الآية لم تنسخ، والبحث مفصل وله أدلة واحتجاجات وشواهد كثيرة من كبار الصحابة والتابعين الذين يقولون بأن هذه الآية ليست بمنسوخة، وإنما هذه الآية من الثوابت والمحكمات تلاوة وحكما، تلاوة وحكما. وهي قوله تعالى محل الشاهد سورة النساء، سورة النساء: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. فقد اشتهر بين علماء أهل السنة أن هذه الآية قد نسخت وثبت تحريمها إلى يوم القيامة، بينما أجمعت كلمة الشيعة الإمامية جيلا بعد جيل تبعا لأئمتهم عليهم السلام على بقاء حلية النكاح المنقطع، وأن الآية الكريمة لم تنسخ، ووافقهم على ذلك جماعة من كبار الصحابة والتابعين. قال ابن حزم الأندلسي: ثبت على إباحتها بعد رسول الله صلى الله عليه وآله ابن مسعود ومعاوية وأبو سعيد وابن عباس وسلمة وجابر وعمر بن حريث، ورواه جابر عن جميع الصحابة مدة رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا رواية جابر الأنصاري وأبي بكر إلى آخر حياته، وعمر بن الخطاب لكن إلى قرب آخر خلافته، يعني نهى عنها في أخريات أي أيام خلافته. ومن التابعين طاووس اليماني الذي يعد طبعا من ثقات الإمام زين العابدين، وهو من علماء الشيعة يعتبر. نعم، طاووس اليماني لو قرأتم كتاب المراجعات للسيد عبد الحسين شرف الدين الموسوي العاملي رحمه الله، حينما قال له، قال للشيخ سليم البشري شيخ الأزهر: أنك تقول بأن كثير من الصحابة الذين هم من أتباع علي عليه السلام ويعدون شيعة لعلي كصعصع بن صوحان وأمثال هؤلاء ومن التابعين أيضا الذين أدركوا، تقول بأن كتب الصحاح لا تخلو من رواياتهم، هذا شيء عجيب. فكتب له رسالة مطولة فيها 100 من رجال الشيعة في أسانيد أهل السنة، من هؤلاء أبان بن تغلب، من هؤلاء محمد بن مسلم قرين زرارة بن عيون، حتى في البخاري موجود له روايات صحيح مسلم محمد بن مسلم، ما التفت الشيخ سليم البشري، معروف بن خربوز، لأن الأربعة اللي يقول عنهم سيد بحر العلوم في أرجوزته: قد أجمع الكل على تصحيح ما يصح عن جماعة فليعلما، وهم أولو نجابة ورفعة 4 و5 و9، فالستة الأولى من الأمجاد 4 منهم من الأوتاد، اللي محمد بن مسلم وزرارة ومعروف ابن خربوز وأمثال هؤلاء. من هؤلاء بالمناسبة طاووس اليماني، أبو حمزة الثمالي كذلك، وغير هؤلاء الذين يطول بتعدادهم المقام، بس هذا من باب الإشارة. ونسب ابن كثير الذي هم تلامذة ابن تيمية بالمناسبة، نقلا عن الآن البيان للسيد أخوي، قال: ونسب ابن كثير جواز المتعة إلى أحمد بن حنبل عند الضرورة في رواية. راجع تفسير ابن كثير عند تفسير الآية المباركة في المجلد الأول. زين، بهذا المقدار الآن، بهذا المقدار أكو نزاع صغروي في بعض الآيات، نزاع إيش يسموه العلماء، نزاع صغروي في بعض الآيات القرآنية، هل هي منسوخة أم لا؟ أما من حيث الكبرى فهذا مسلم به، وبعض الآيات حتى صغرويا لم يقع فيها نزاع بين المسلمين، وآية محكمة ومحكمة قد نسخ حكمها، يعني من الآيات المنسوخة حكما لا تلاوة، هي آية النجوى مولانا. فقد روى ابن جرير الطبري في تفسيره بإسناده عن مجاهد قال: علي رضي الله عنه آية من كتاب الله لم يعمل بها أحد قبلي ولا يعمل بها أحد بعدي، كان عندي دينار فصرفته بعشرة دراهم، فكنت إذا جئت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تصدقت بدرهم، فنسخت، شاهد، فنسخت فلم يعمل بها أحد قبلي. نقطتين على بعض. إذا ناجيتم، آية النجوى، يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم. قال الشوكاني وأخرج عبد الرزاق له الصنعاني وفلان وفلان وابن مردويه عن علي عليه السلام قال: ما عمل بها أحد غيري حتى نسخت، وما كانت إلا ساعة، يعني آية النجوى. وأخرجه سعيد بن منصور وابن راهوي وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم النسابوري وصححه، وابن مردويه عن علي عليه السلام أيضا قال: إن في كتاب الله لآية ما عمل بها أحد قبلي ولا يعمل بها أحد بعدي، آية النجوى إذا ناجيتم، إلى آخر الحديث. فهذا هو تقريبا منهج البحث في موضوع النسخ. ما هو النسخ لغة؟ دقائق الأخيرة. النسخ لغة هو الاستكتاب كالاستنساخ، ما نقول الآن سوي كوبي مثلا نسخ، صح ولا لا؟ عندك ناسخ وعندك طابعة، متداول هذا الاصطلاح، استنساخ ونسخ مثلا، كوبي، كوبيينج، عملية النسخ. أيضا الآن في المسائل المستحدثة ما يعبر عنه بفقه الاستنساخ، صح ولا لا؟ هذا أولا في اللغة. وبمعنى النقل والتحويل بينا الآن تغيير القبلة وتحويل القبلة، ومنه تناسخ المواريث والدهور. وثالثا، إذن الثاني بمعنى النقل والتحويل، ثلاثة بمعنى الإزالة، وهذا هو محل الشاهد في نسخ الأحكام. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ومنه في اللغة نسخت الشمس الظل، وقد كثر استعمال الناس في هذا المعنى في ألسنة الصحابة والتابعين، حتى لقد كانوا يطلقون على المخصص والمقيد لفظة الناسخ. وأما في الاصطلاح، النسخ اصطلاحا، قال السيد الخوي رحمه الله: هو رفع أمر ثابت في الشريعة المقدسة بارتفاع أمده وزمانه. ولذا يقول العلماء، علماء الأصول، هكذا: النسخ هو تخصيص أزماني، يعني مدة أمد الحكم هو فيه مصلحة إلى أجل معين، إلى وقت محدد، ولكن يبرزه المولى بلسان الدليل في صيغة الخطاب كأنه حكم أبدي مستمر باق، والحال أنه في علم الله ليس كذلك، ولكن أظهره وكأنه بصيغة دائمية، بصيغة مستمرة لحكمة ومصلحة. منها مثلا كما قال السيد الشهيد الصدر رحمه الله في الحلقة الثانية في مبحث إمكان النسخ عقلا، أنه الحكمة والمصلحة يعني في إبراز الحكم المنسوخ الذي سينسخ فيما بعد، يأتي بصيغة قانونية تدل على الاستمرارية ظاهرا، ظاهر الحكم وظاهر الجعل وظاهر التشريع أنه حكم مستمر. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم. وإذا بهذا الحكم ينسخ، أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم؟ شنو؟ أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. لاحظ الحكمة الإلهية. لذلك قال رحمه الله: قد ينشأ لمصلحة كإشعار المكلف بهيبة الحكم وبأبديته، علما أنه في علم الله تعالى هذا الحكم إيش؟ مؤقت وليس بدائم وليس بمستمر. ولكن جاءت الصياغة القانونية للحكم الشرعي مطلقة من حيث الزمان، مع أنه مخصص بزمن يعني ينتهي أمده ينقضي وقته إلى زمن معين. ولهذا يعبر في كلمات الأصولين عن الناس بأنه تخصيص أزماني، تخصيص أزماني. وقد نبعد خلاص، بس أذكر لك المصادر: البيان في تفسير القرآن للسيد الخوئي، الميزان للسيد الطباطبائي، مجلد الأول، وكذلك كتاب علوم القرآن دروس منهجية للسيد رياض الحكيم، صفحة 57 بشكل مدرسي، دروس منهجية علوم القرآن دروس منهجية للسيد رياض الحكيم، نجل المرجع الديني سيد محمد السيد الحكيم. الدرس 13 النسخ في القرآن، يبين لغة واصطلاحا وأقسام النسخ، نسخ الحكم دون التلاوة أو بالعكس، ثم الشبهات حول النسخ من صفحة 57 إلى صفحة 65. نحن نقول بكلمة واحدة أن النسخ في التشريع نظير البداء في التكوين، لا يلزم منه محال، ليس ظهورا له تعالى وإنما هو ظهور منه. فرق بين أن يظهر له أن ينكشف له، هذا يلزم منه المحال الجهل، تعالى الله عن ذلك. قد أثبتنا في مباحث التوحيد أنه تعالى عالم بكل معلوم وعالم بكل شيء، حتى قبل الإيجاد يعلم، عالم إذ لا معلوم، فلما أحدث الأشياء ووقع المعلوم وقع العلم منه على المعلوم والسمع المسلم. لم يزل الله عالما ولا معلوم، علما تفصيليا. ولذا في كلمات بعض المحققين يعبر عنه بالظهور منه لا الظهور له، أو بعبارة صاحب الكفاية المحقق الخراساني يعبر بأنه الإبداء والإظهار، يعني أظهر الحكم وأبرز الحكم للمكلفين بصيغة مستمرة، صيغة القانونية، ولكن هو في علمه تعالى حكم مؤقت وليس بأبدي وليس بمستمر، ولا أدل على الإمكان من الوقوع حتى في مسألة البداء. ولذا وردت الروايات عندنا مستفيضة إن لم تكن متواترة، من ذلك ما رواه الكليني بسند صحيح عن الصادق عليه السلام في الكافي المجلد الأول، قال الصادق عليه السلام: ما بدا لله في شيء إلا كان في علمه قبل أن يبدو له، إلا كان في علمه قبل أن يبدو له. ومن الشواهد القرآنية على ذلك تراجع سورة يونس الآية 58، من الشواهد القرآنية على إيش؟ على البداء، أن يونس عليه السلام كان قد وعد قومه، كان يونس عليه السلام قد وعد قومه بنزول العذاب عليهم، حتى لقد أضلهم العذاب مولانا، وكاد أن يقع بهم، ما كان بينه وبين نزول العذاب إلا شنه، إلا يعني أشبار قليلة فواصل. راجع قصص الأنبياء المحدث سيدنا عمت الله الجزائري: فلولا كانت قرية آمنت، هو أخبرهم بنزول العذاب، ولذا سأل ربه عز وجل قال: إني قد أطلعتك وأخبرتك وأعلمتك، موضوع الحديث القدسي، بنزول العذاب، أو محادثة التي جرت بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. أطلعه بنزول العذاب لكن لم يبين أنه معلق على إيش؟ على الدعاء. ما دعاء؟ أن الدعاء يرد القضاء ويرد البلاء. وقد أبرم إبراما، روايات مستفيضة هذه في فلسفة الدعاء، إن الدعاء ليرد البلاء وقد أبرم إبراما، يقول في الحديث وشبك الإمام عليه السلام بأصابعه. الدعاء يرد القضاء يرد البلاء، الدعاء سلاح المؤمن. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس، لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. إذن بكلمة مختصرة، أن البداء في عالم التكوين لازم منه المحال، يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب، كذلك النسخ في عالم التشريع بالنسبة إلى نسخ الأحكام الشرعية، ولا أدل على الإمكان من الوقوع، بل نقول المنافي للحكمة، هذا رد على اليهود، هو إبقاء الحكم والتشريع مستمرا مع خلوه من المصلحة، لأنه فيه مصلحة. نحن لا ننكر أن للحكم أنه نابع من مصلحة واقعية، ولكن هذه المصلحة الواقعية مؤقتة بأجل معين بأمد معين، ولذا الحكم الناسخ، هذا تراجع في تفسير الميزان للسيد الطباطبائي، أن الحكم الناسخ يأتي مشتملا على ما في الحكم المنسوخ من مصلحة، يكون في نفس المصلحة لكن بشكل أكمل وأعلى وأشرف، هذا راجع في تفسير الميزان للسيد الطباطبائي. إذن خلاصة الكلام أنه لا محذور عقلا من النسخ، والنسخ تابع للمصالح، وقد وقع في الشرائع الإلهية، حيث حرم على نوح بعض ما أحل لمن تقدمه وأوجب الختان بعد تأخيره. راح يبين العلامة الحلي رحمه الله أنه تعالى أباح لنوح عليه السلام تأخير الختان إلى وقت الكبر. وعندنا طبعا مسألة من شروط شرائط الطواف حول الكعبة مناسك الحج، لأن يكون الرجل مختونا، أنه تعالى أباح لنوح عليه السلام تأخير الختان إلى وقت الكبر وحرمه على غيره من الأنبياء، وأباح لإبراهيم عليه السلام تأخير ختان ولده إسماعيل إلى حال كبره، وحرم على موسى عليه السلام تأخير الختان عن 7 أيام. احنا عندنا مستحب مؤكد في اليوم السابع، سنة مؤكدة، يعني استحباب بدرجة عالية من الاستحباب، سنة مؤكدة. شلون غسل الجمعة؟ سنة مؤكدة، حتى قال بعض العلماء بوجوبه او احتياط وجوبه، وانه لا يترك ولا يتركه الا فاسق، في رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. فحرم عز وجل على موسى عليه السلام تأخير الختان عن 7 أيام وغير ذلك. إذن لا أدل على إمكان النسخ عقلا من وقوعه، والوقوع دليل واضح على الإمكان. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.